هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إيش؟ الجورب يلحق هنا. يلحق يبدأ باليمين بالنسبة للبس. نعم نعم مثله. لا الجورب واحد يعني. إيه؟ في رجل واحدة. في رجل واحد والثاني ما فيها شيء. إيه نعم يدخل بالنعم لا شك.